أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في قصة الالتزام. تلكم القصة العجيبة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وأحب أن أنبه إلى أن هذه القصة قد تبدو لبعض الناس غريبة عجيبة، صعب أن تحدث، خيالية، قد تبدو كذلك، ولكني أؤكد لكم أنها واقعية 100%. لكن ليست في كل إنسان 100%، قد يكون لك فيها نصيب 50%، 70%، 30%، 20%، 10%، 5%، 2%. لكن فيك من هذه القصة، وذكر لي شباب أن هذه القصة منطبقة عليهم تماما. السائد، فاتني في هذه القصة العجيبة، وأنا أعتبرها من العجب العجاب، فاتني فيها أن أذكر أن هذا الشاب لما دخل المسجد وأول مرة يصلي في جماعة، أول مرة في حياته يصلي الفجر، أول مرة ينصت لقرآن يقرأ، طار قلبه. فاتني أن أذكر لكم أن هذا الشاب بدأ يستمتع بالسجود. نعم، قال لي أنه استمتع مرة أنه عرق، فدخل العرق في عينيه فأحرقته عيناه، فاستشعر أول مرة يعرق. عايش تكييف طول عمره، معلش مش انت، لكن في ناس كده كانت تؤذي ريحة الشرابات في المسجد، بدأ يطيقها تتغير. سبتوكوا المرة اللي فاتت ان صاحبنا بعد التزام 3-4-5 سنين بدأ يحس ان في حاجة غلط، بدأ يحس ان في تشوف للمعاصي تاني، للذنوب، بدأ فعلا يرتكب بعض الذنوب، بدأ يحس بمشاعر غريبة ناحية الدنيا والعودة ليها والرجوع إليها. وقفنا عند الحتة دي، إنه جري على الشيخ وارتمى بحضنه وقعد يعيط، الحقني أنا خايف لموت كده، عايز لي حل. وجاب الشيخ البلطة والسكينة وقعد يشرف يطلع البلاوي السودة اللي جواه، لأن صاحبنا لبس جلابية بيضة جميلة على قلب اسود مريض، صلى وصام وقرأ قرآن وحضر دروس وسمع خطب سمع شرايط وصاحب مشايخ ومشي مع إخوة، لكن جوه هنا قلبه لسه في طين من طين الدنيا، في رواسب من رواسب الجاهلية. رقدوا الشيخ وفتح قلبه وبدأ يطلع حظ الشيطان ومضغة الشر من قلبه. فتح الشيخ أول حاجة لقاها جوه من رواسب الجاهلية الترخص الجافي والغلو. كان صاحبنا في أقصى نقطة الضلال في ظلام، ثم أكرمه الله بطريق نور، لكن المشكلة الكبرى أن السبيل عليها سبل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى سبيله عليه ايه؟ عليه سبل. الرسول رسمهم كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم رسم خط وحواليه خطوط. انت مش واخد بالك من الحته دي؟ ان حوالين الخط ايه؟ الخطوط دي مش بعيده. الخطوط دي فين؟ على نفس الخط، على نفس الخط في خطوط تودي جهنم، خطوط عجيبه. وقلت لكم كتير بلاش نفر الى الالتزام من النار فندخل النار بالالتزام، بلاش كده. قال الله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. الفضول البشري لا يدع الانسان يسلك طريقا سويا، بل يدفعه للتعرف على ما حوله. والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. لا يرضى حديث الالتزام بقدره في سلوك طريقه، بل يتسمع ويتلفت وتتخطفه الفتن ما بين شبهات تحوم حول ديانته، تضله الطريق، تحمله على التفريط والإضاعة، وما بين فتن شديدة تحمله على تنطع وتشديد وجفاء، وما بين بدع وأوهام يحمله حربها فيما زعم ومعالجتها إلى غلو وابتداع من جانب آخر، إلى تهاون وتفريط نتيجة الضغوط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. الزائغ هالك والهالك زائغ. الهالك زائغ والزائغ هالك. هي دي الزائغ هالك، اللي بيزوغ هيهلك، والهالك لازم يزوغ، لازم يزوغ. وهذا محل خطر يحتاج إلى فقه طويل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان من عرف الخير من الشر نجا، ولكن سيأتي على الناس زمان لا ينجى إلا من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ما بقتش القضية إن ده خير ولا شر. نقول إن صاحبنا دلوقتي يقولك الدليل أهو، ما بقاش الموضوع دليل، ده بقى خير الخيرين وإيه؟ وشر الشرين. وشوف النعمة اللي كان فيها الصحابة عشان تتحسر على اللي احنا فيه. الشاهد اول ما فتح الشيخ قلب صاحبنا راح ناطط من قلبه المصيبة دي، الغلو والتفريط. اصل هو كان كده زمان من رواسب الجاهلية، ياكلها كلها يا ماليش دعوة، من رواسب الجاهلية يا فيها يخفيها، مش كده بيقولوا كده؟ فيها يخفيها كده. هو كان في الجاهلية يا يبقى أحسن واحد يا أوحش واحد، معش وسطية الإسلام. فدخل الدين كده، دخل الدين بالباطل ده، بالعجب ده. لذلك الراسب ده موجود في قلبك من جوه. بقول إن الواحد لما التزم، هو كان قبل الالتزام إيه؟ فتوة بلطجي. هتلاقيه بيدور على بتوع التشدد والتنطع، تكفير، جهاد كده، لان السخنية اصلا ايه جواه. واحد كان قبل ما يلتزم هايف وتافه وملوش حاجة، لما يلتزم يقوم يدور على بتوع، بلاش نسمي بقى عشان شكلها وحش كده غلط، عيب، يدور برضو على ايه حاجة تناسبه في الجماعات اللي موجودة على الساحة. حاش يزعل مننا، ها؟ اللي كان بتاع حركات وكده ورؤى، ها؟ يبقى شغال في الخباثة يعني، هتلاقيه برضو راح لل، هيجي التصنيف بعد الالتزام نتيجة ايه؟ رواسب، رواسب الجاهلية. كان شكله ايه؟ وهيبدأ يتجه إلا من رحم الله، إلا ربنا يكرمه ويقع في إيد حد يفهمه من الأول. قال بعض السلف: من فضل الله على الشاب إذا نسك أن تتلقفه يد شيخ من أهل السنة يدله على صواب الطريقة. من فضل الله على الشاب إذا نسك أن تتلقفه يد شيخ من أهل السنة يدله على الصواب في الطريقة. أصلا أنا أعرف ناس، حبيبي وعايز دي، فتلاقيه كده وكده وكده وكده وكده أهو دين وخلاص. لا، القضية يا جماعة مش دين وخلاص، لا، ده الحق واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلذلك تجد فريقا من الإخوة بعد أن التزم، وهو أصلا السخنية فيه أصلا اشتد في كثير من المسائل، ظهرت تيارات منحرفة، وظن أنه كلما اشتد وضيق يصير أدين وأفضل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومن كيده العجيب، كيد مين؟ الشيطان، أنه يشام النفس. أصل صاحبنا لما كان في الضلال كان سنين والشيطان خدام، صح؟ وفجأة صاحبنا ساب الشيطان وبدأ يمشي في سكة الدين، قال له الشيطان يجي يقول له وحائي كل اللي فات ده ببلاش، تعالى يجره ويسلط عليه زي ما قلنا كده بقى بالقصة، ان اصحابه اجتمعوا عليه ويقنعوه، واوعى حد يعمل لك غسيل مخ، اوعى تضحكوا عليك السنية، لا يا ابني احنا مش سكتنا دي، هتروح في داهية، ويخوفوه هتتسجن، هتتمسك، هيتقبض عليك، هيضيع. ها افر ومشي يقوم الشيطان يضيعه من ايه؟ بالدين برضو. اسمع ابن القيم يقول ايه عليه رحمة الله: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيته وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. هتلاقيه هلق لحيته، ليه يا ابني؟ مش انت ملتزم؟ والالتزام غير باللحية؟ قال لك لا، يجوز يجوز، ومصلحة الدعوة، ويردد شوية كلام هم حافظينهم وبيلقموهم لكل حد. قال لك الكلام ده لو ما وافقش هواه لا يمكن كان عمله، هو عمله مش دين، وإنما لأنه يا جماعة هقول لكم حاجة ما تزعلوش مني، لو عايزيننا نضحك على بعض أنا مستعد نضحك على بعض ونجامل بعض نفاق اجتماعي ومجاملات اجتماعية بسيطة، ده كله في مصلحة الدعوة وكلهم بيخدموا دين ربنا ودول ناس مخلصين هنضحك على بعض للصبح مش مشكلة، لكن لو عايزين الحق ما تزعلوش مني، نقول الحق واللي يزعل يزعل، ليه احنا لحيته ويقول لك مصلحة الدعوة ولا غيره كذاب، ما تصدقش، ده هوى في النفس يوافق هوى الناس. صراحة لو ما وفقش هواه لا يمكن كان يحلقها، وهو يعلم امر النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ويجي يقول لك اصل شيخ الاسلام ابن تيميه في اقتضاء صراط المستقيم صفحه 168 قال يجوز ترك الهدي الظاهر. اشمعنى حفظت ابن تيميه 168 يعني؟ وانا اقول لك قال رسول الله وتقول ابن تيميه؟ مش انت بتعيب عليا بعد كده ان انا اقول لك ابن تيميه قال؟ طب انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كده كتير. الشيطان سم النفس، لقى النفس دي بتميل للمهانه، فعمل ايه؟ راح مواخده الناحيه الثانيه. وان راى الغالب عليه قوه الاقدام وعلو الهمه اخذ يقلل عنده المامور به ويهمه انه لا يكفيه وانه يحتاج معه الى مبالغه وزياده، فيقصر بالاول ويتجاوز الثاني. سمعت والد ملتزم جدا يقول لي انا من وجهه نظري انا شايف ان الحجاب مش كفايه في الستر، لما مراتي بتخرج لابسه النقاب والازدال مش كفايه. طب اذا كان ربنا رضيهم والنبي رضيهم لنساء وبناته ما يرضوكش انت؟ يقول لي مش كفايه، العيال بيبصوا والهوا بيجسم وال يعني. هو كان على ايام النبي مفيش هوا؟ حصلت ايام النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم، ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيده سودة تخرج لحاجتها، فعمر قال يا سودة انك لا تخفين علينا، وكانت جسيمه. كانت سيده سودة زوجه النبي، ما تصلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم، كان جسمها ضخم جدا. فلما كانت تخرج عشان تاخذ حاجتها ولم يكن في البيت كنف، ما كانش في حمامات في البيت، فكانت تخرج تاخذ حاجتها، فهي ماشيه الرجاله يشوفوها يقوموا يقولوا ايه؟ دي سودة جسمها واضح. فقال فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ان الله اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. عرفوك عرفوك مأذون فيه. تيجي انت بقى تقول لي مش كفايه، تلاقي واحد بيبالغ ويغلو في تطويل صلاه مثلا، تلاقي واحد يبالغ ويغلو في تقصير صوم، يبالغ ويغلو في تطويل شعر، يبالغ ويغلو في تعظيم امر العلم، بقى العلم عنده غايه، يبالغ ويغلو في الكلام. وهو جر واحد للمبالغه والغلو وجر الثاني للتهاون والتقصير، شغل شياطين نعوذ بالله من شياطين الانس والجن. قال بعض السلف ما امر الله تعالى بامر الا وللشيطان فيه نزغتان، اما الى تفريط وتقصير واما الى مجاوزه وغلو، ولا يبالي بايهما ظفر. وقد اقتطع اكثر الناس الا اقل القليل في هذين الواديين، وادي التخصيص ووادي المجاوزه والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دخل الانسان الى التزام وفيه نزعه الى احد هذين الامرين بدت هذه الانحرافات عن الجاده في التصرفات. لذلك الشيخ بدا يشيل الحته دي منه. ازاي؟ الاتيان بالرخص في محلها والعزائم في مقامها هي مشاهد العبوديه. قد يكون هوى الانسان في الترخص حين يؤمر بالعزائم، او يكون هوى الانسان في العزيمه حين يؤمر بالرخصة، حين يؤمر بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. ولذلك ذكر أهل العلم أن من علامات تعظيم الله تعالى أن تعظم أمره ونهيه، ولا يتحقق للعبد ذلك حتى لا يعارضا، لا يعارضا اللي هم إيه؟ الكتاب والسنة، الأمر والنهي، حتى لا يعارض بترخص جاف أو تشدد غال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. الأول تفريط والثاني إفراط، الأول تفريط والثاني إفراط. نهى الله عز وجل أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة، المغرب ثلاث ركعات، صلى أربعة، يبقى باطل ولا لا؟ باطلة. او صام ايام الدهر مع ايام النهي، يعني صام يوم العيد، صيام يوم العيد حرام، او سعى بين الصفا والمروة 10 بدل 7 باطل. وغلو اخر يخاف منه الاستحسار والانقطاع كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر اجمع والجور على النفوس في العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا. بعض رواة الحديث يقول لك ايه: واذكر بالتسديد تسديدك السهل. سددوا يعني ايه؟ عارف لما تيجي نشن، يعني نشن، عارف لما تيجي تسدد السهل، كده. يبقى لما تيجي تعبد ربنا تعمل ايه؟ نشن انها تيجي صح 100% تدخل الجنة. صاحبنا لما التزم راح واخد جانب الغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. الدين يسر، لا يحتاج أن تزيد من عندك بهواك لا إلى غلو ولا إلى تسهيل. عن ابن مسعود قال: هلك المتنطعون. بدأ الشيخ يعالج هذا المريض بثلاث كلمات: إن هذا الدين يسر، 2 إن هذا الدين متين، 3 فسددوا واستعين. هي دي القضية يا جماعة. إن الشيخ لما بدأ يعالج صاحبنا وبدأ ينزع منه الآفات ما سابوش فاضي، كان كل ما يشيل حاجة يزرع مكانها حاجة، لأن الأرض لو مليانة حشائش وقاذورات نظفتها وشلت اللي فيها ورويتها وسبتها فاضية، إيه اللي يحصل؟ تنبت فيها الآفات مرة تانية والناس ترمي فيها زبالة طالما فاضية. لكن لو هذه النفس نظفتها وطهرتها وزرعت فيها الخير يحصل ايه؟ ينبت هذا الخير فتنشغل. فزرع الشيخ الثلاث كلمات دول: ان هذا الدين يسر، 2 ان هذا الدين متين، 3 سددوا واستعينوا. قلت لك واذكر بالتسديد، ها، تسديدك السهل. في نقطة قبل ما نعدي النقطة دي الشيخ بدأ يشير إليها مهمة جدا. بيقول إيه الشيخ عليه رحمة الله: وقد كثر الكلام دوما مع الملتزمين عن الغلو والإفراط والتنطع والتشدد وما إلى ذلك، وترك الكلام تماما عن التفريط والإضاعة والاستسهال والاستهانة. نحن لا ننكر أن بين الملتزمين وغالب المبتدئين عادة شيء من التنطع والغلو، نحن لا ننكر ذلك، ولكن نبتت وزادت بربت وكسرت في هذه الأيام دعوات أصلها التفريط، تسهيل الأمور، اعتماد الترخص الجافي في التدين. فحصل في التزام بعض الناس إسهال الاستسهال، كل شيء سهل، الأمر هين، دين يسر، وضاع الدين أو تقسم وتمزق، فصرت ترى لحية على غير دين ودينا بغير لحية. كل شيء سهل، الأمر هين، دين يسر، وضاع الدين أو تقسم وتمزق، فصرت ترى لحية على غير دين ودينا بغير لحية. عبادات بلا حجاب وحجاب ولا عبادة. وحدث ولا حرج عن مسألة الحجاب وأنواعه في هذه الأيام. دين الله واحد أيها الإخوة، أيها الإخوة، دين الله واحد. وخير الدين عند الله الحنيفية السمحة، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا مجافاة. إن اتباع الهوى في اختيار الأحكام والترجيح بين الأقوال بالهوى تضييع للدين. ودين محمد صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء نور على نور، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكل قول عليه دليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هو الحق الذي لا محيد عنه. هذه خلاصة القول، فتطهر من غلوائك وأقبل على الحق ناصعا بلا هوى. وبدأ الشيخ يغلق قلب صاحبنا بعد أن نزع منه الغلو والتفريط وزرع ثلاثة، نزع اثنتين وزرع ثلاثة. الدين يسر، الدين متين، سدد واستعن بالله. ففوجئ الشيخ وهو يغلق قلب صاحبنا بنابتة جديدة عجيبة غريبة، أن القلب لم يقف. إذا الشيخ زرع فالقلب رفض، فبدأ يدور على المرض، ليه القلب رفض؟ بدأ يقلب في قلب صاحبنا، ألا أن صاحبنا فيه راسب من رواسب الجاهلية خطير جدا، هو اللي أدى للرفض، إنه عايش حياته على إن بيقول أدام أنا سايبك في حالك سيبني في حالك. هو أصلا عايش حياته، لا ليك دعوة بيا ولا ليا دعوة بيا، عايش حياته، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه طالما أنا سايبك تعمل اللي أنت عايزه. كان عايش حياته كده، لما يجي أخوك كبير يكلمه مالكش دعوة، مالكش دعوة بيا، أنا عارف مصلحتي، أنا ما بقيتش طفل، أنا كبرت، خليك في حالك. طول عمره عايش اللي يكلمه يشوح له، عايش حياته بالطول والعرض، لا ينصت لأحد ولا يقبل من كبير، وفي نفس الوقت ملوش دعوة بحاجة، لو شاف حاجة يوم يقول ايه يا عم وانا مالي خليني في حالي. الراسب ده الشيخ لقاه مالي القلب، انه عايش حياته بالطول والعرض، لا له دعوة بحد ولا ايه ولا حد له دعوة بيه. سماه الشيخ ترك النصح وعدم قبوله. سبحان الملك، الرسول ما صلى عليه يقول ايه الدين النصيحة، الله اكبر. وتلاقي العلماء كتبوا مجلدات في جملة ايه الدين النصيحة. العقد ابن رجب بيقول ان الدين يقوم على اربعة احاديث، وذكر منها الدين النصيحة، الدين النصيحة، زي الحج عرفة الدين النصيحة. ومع ذلك تجد في الجاهلية ان تيجي تنصح لو سمحت مالكش دعوة، وعادي تلاقي كل الناس يقول لك انت خليك حالك ما تعملش مشاكل، ريح دماغك. دخل صاحبنا الدين، وزي ما قلنا بقى في الشيخ لقى في المرض اللي فات انه لقى في الدين اللي يغذي جاهليته، فلقى برضه في الدين اللي يغذي جاهليته. لقى ناس بتقول ما لله لله وما لقيصر، ده ما لله لله وما لقيصر لقيصر، واحنا مالنا خلينا في حالنا، امشي جنب الحيط، ايش جبان تموت مستور. عاش حياتك الجاهلية، وبدأ يعيشها صاحبنا الالتزام. صاحبنا لما التزم مع الشيخ ودخل الجامع، بالطبع كان لابس تيشيرت وبنطلون، وكان لسه الكابوريا في شعره ما ظبطوش. ففوجئ ان اخي يقول له خلي بالك الفانيلا اللي انت لابسها عليها صليب، فانيلا التيشيرت ب 250 جنيه يتقال عليه فانيلا؟ انا وقعت في مين دول؟ ولا اخ تاني جاي يقول له بنطلونك طويل، واخ تالت يقول له هبقى اجيب لك جلابيه، واخ رابع يقول له انت حاطط ريحه ديك فيها كل نكسه صلاتك بطله، وخامس يقول له وسادس يقول له اتخض في ايه؟ متلقفني من هنا وهنا، وهو مش متعود ان لحد يقول له ولا حد يعيد له. اول مره ابتسم ابتسامه صفرة اوكي شكرا، وثاني مره بغيظ طيب هو في واحد قال لي وثالث مرة ورابع مرة بدأ ينفر من النقيض، حصلت نفرة قلبية. والمعالجات العجيبة حياة بعض الملتزمين اللي فوجئ بالنصايح بتنهال عليه بالشكل ده، فبقى يعمل ايه؟ اللي يجي يقول له يبقى قصر بنطلونك شوية، قل له وانت كمان سنانك صفرة ما بتغسلش سنانك ليه؟ واحد يقول له مش عارف ايه، بدأ يهاجم، قل له اما تبقى على الشراب برا الجامع عشان الريحة وحشة. بدأ يرد، بدل ما كان بيقول في الاول انا لست صغيرا انا عارف مصلحتي، بدأ يعمل ايه؟ يوبخ اللي يقول له. واحد الشيخ فتح الجرح ده لقى ريحته وحشة قوي، وبدأ يطهر وينظف ويشيل من القلب مسألة عدم قبول النصيحة، وبدأ يقول له يا ابني النبي قال صلى الله عليه وسلم وما فيش حد من المسلمين إطلاقا مهما بلغ فجوره تقول له النبي إلا وتلاقيه يخضع ويخشى. لذلك أنا بنصحكم، وأنتوا بتقبلوا ولا لسه؟ ما تقولش الشيخ قال، قول النبي قال. ما تقولش أنا بقول لك، قول ربنا قال. ما تقولش رأيي، قول الشرع قال. ما تقولش أنا شايف، قول الدين بيقول، عشان ما تنفرش نفسك. بدأ الشيخ يعالج، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال الإمام النووي شرح مسلم إذا استنصحك فانصح له معناه إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه بإخلاص وصدق، لا تداهنه ولا تغشه ولا تجمل له بل بين. الله، شفت الكلام الجميل ده؟ صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. إذا استنصحك، ودي جميلة برضو، طلب منك النصيحة، إيه رأيك يا شيخ؟ لو إنك صعب إنك تلاقيها اليومين دول، استنصحك، طلب النصيحة، فانصح له. الإمام النووي يقول لك إيه؟ لا تداهنه، ولا تغشه، ولا تجمل له بل بين. النصيحة، دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما على الرسول إلا البلاغ المبين. المبين يعني إيه؟ الواضح. لأنه ما يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز، غير مأذون فيه. لازم بيان، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلاغ مبين. كان سلفنا يعظمون قدر النصيحة. اسمع بقى، والشيخ بيعالج، عايز يزرعوا حتة النصيحة. جزاه الله خيرا. وقال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، إنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لله. ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لله. بعض الناس عايز تيجي تنصحه يقول لك خليها لنفسك مالكش دعوة بيه. التاني يقول لك يا عم دع الملك للمالك. ثالث يقول لك يا عم انت هتعدل نظام الكون، يا عم انت ربنا هتحسبني. الكلام ده يضيع الدين، ورد الفعل تبادل التهم وسوء الظن، فلم يعد اكثر الناس يقبل النصيحة، وان قبلها على مضض. قيل اتعرف من ينصح؟ قال اتجد من يقبل. بعض الاخوة ما نتهمهمش بقى، انما تلاقيه بيسلك النصيحه بينكشف، ما يحبش يحرك حد عشان ما حدش يزعل مني، كل ده كلام باطل. ليس بقلوب اهل الدين. عجيب جدا انك تسمع حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح ايه؟ لكل مسلم، لكل مسلم. بحديث اخر يقول ايه؟ بايعت رسول الله على الاسلام ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فشرط علي والنصح لكل مسلم. شرط علي النصح لكل مسلم. يبقى من بداية الالتزام لازم اول حاجة في الالتزام نعلمه ان هو ايه؟ يقبل النصيحة وينصح. ولكن هناك شروط للنصح. نصح بعلم. اثنين، نصح بأدب. ثلاثة، عدم الالزام. انت بتنصحني ما تلزمنيش، ما تلزمنيش باللي انت بتنصحني بيه. انت تنصح تقول الخير وتدل عليه وما لكش دعوه بقى بعد كده عشان ما ترجعش تزعل ان ما تعملش بنصيحتك. أربعة، الحكمة في النصيحة، أن تضعها في موضعها. فتح الشيخ الجرح التعبان الثاني ده الآه أكبر من الأولاني، أكبر بكتير، ولقى مصيبة كبيرة إن هو مش قابل النصيحة برضه. القلب ده تعبان أوي، مليان بلاوي سودة، يزرع فيه قبول النصيحة مش عايز يعيش. فاكتشف مرض تاني كبير قوي اكبر من الاثنين، الفجور عند الكلاب. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، اذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. صاحبنا مزع له ايه ده؟ انا منافق؟ قال له فيك خصل اللي هي الفجور بالخصومة. اصل صاحبنا قبل التزامه كان معروف عنه انه عنيد، عنده هواية عجيبة قوي مخالفة الاخرين. اذا لبس حاجة ولا احد كان يلبسها ما يلبسهاش تاني. من اخلاقه المعروفة كان الجيران يشتكوا منه انه دائم الصراخ صغيرا وكبيرا على كل صغيرة وكبيرة. كان معروف عنه انه ما بيرجعش في كلامه. مع الالتزام وكتر يقول حلال حرام، يجوز لا يجوز، بدعة، مع الالتزام ورؤية الباطل بعين الغرور. ما هو يبقى ماشي كده بقى بلحية والجلبية ويشوف واحد بيدخن فاجر فاسد، يشوف واحد حريق، الغرور ده زود الحدة عنده وزود الشقاق. ومجرد ما دخل الالتزام فتح عينيه على الخلافات بين الإخوة، خلافات فقهية، لقى مرتع خاص لهواية العناد والخلاف وتصلب الرأي والانتصار للهوى والجدال العقيم. وفتح الشيخ المصيبة دي كمان، الفجور بالخصومة، خرجت منها ريحة نتنة قوي، ريحته ما تطاقش. وبدأ الشيخ العلاج. طريقة الشيخ بسيطة، والشيخ نفسه طويل مزاح حالتنا ما بيتنفذش وعمال يتكلم بالراحة. فبدأ الشيخ يقول له قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه المشاعر النبيلة، الاعتراف بوجود الخلاف، المشاعر النبيلة، رحمة الضعفاء، تلطف في النصح لأهل الأخطاء، وعدم التعصب والفرقة والشتات، عدم التشفي في الآخرين والانتصار للنفس، كل هذه لم تعد موجودة إلا في النادي. الفرقة والشتات والتعصب للأشخاص والتشفي للنفس رواسب من رواسب الجاهلية. التزم أخونا ونفسيته كما هي على قديمها تعود، لا يطيق أن يخالفه أحد، رجوعه إلى الحق صعب إن لم يكن مستحيلا. سعة الصدر لقبول المخالف والرضا بالتعامل بعد النصر مرفوض، الخلاف معناه العداء، بيخالفني يبقى عدوي. بعض الجماعات ليها كده، اللي مش معانا يبقى علينا، ده منطق بوش مش كده، اللي مش معانا يبقى علينا. ديننا مش كده، ديننا في سعة الصدر. سبحان الله العظيم، عجبني قوي حديث في البخاري، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. سبحان الله، في مسائل تحتمل الخلاف. الرسول قال من كان سامعا مطيعا، فصلي عليه عم صلى الله عليه وسلم، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، بس صلوا في الطريق، موقفش اللي مشوا جروهم، لا صلوا هناك، ولا اللي بيصلوا وقفوهم صلوا. والرسول أقر الاثنين، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده المبدأ في مسألة الخلاف يا جماعة، المبدأ أن ما وسع سلفنا فيه الخلاف يسعنا، وما لم يختلف فيه السلف لا يجوز فيه الخلاف. حتى في العقائد يقول لي لا لا العقائد لا لا، في مسائل في العقائد اختلف يا سلف، مثل رؤية النبي لله عز وجل، ما تصلي عليه، هل رأى رسول الله ربه بعينيه متيقظا؟ مختلف فيه. ابن عباس يقول اه راه، والسيدة عائشة بتقول لقد قف شعري مما قلت. فيجوز فيها، انت تعتقد ان النبي شاف ربنا وانا اعتقد ان النبي ما شافوش، يجوز يسع. نقصد في الدنيا وهو حي يقظة، الشاهد مسائل مختلف فيها من ايام الصحابة، مثلا زي ايه؟ قراءة الفاتحة خلف الامام. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، صحابي ده يا جماعه، ايوه صحابي، يقول من قرأ خلف الامام ملئ فوه نارا. وابو هريره يقول لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. سيدة عائشه مختلفه مع الاثنين. الشاهد ايه؟ ان مساله سيدي مختلف فيها، عايزين النهارده بقى نحكم فيها بقول فصل، انت صح وكل ندي غلط، ما نقدرش. عشان كده شيخ الاسلام تيميه له قول جميل قوي، يقول ايه؟ ومن أراد أن يجمع الناس كلهم على قول واحد فقد ضل وأضل. في مسائل ما ينفعش تجمع فيها الناس، زي ما قلت لك كده، اوعى تفكر ان انا بفتح الباب بقى ان كل حاجة نختلف فيها، لا، انا بقول اللي اختلف فيه الصحابة يمر زي ما هو، اما اللي ما اختلفوش فيه فايه؟ لا يجوز الخلاف فيه، لا يجوز الخلاف فيه. قال بعضهم ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفت أنا وهو في مسألة فلقيني بعد مدة فأخذ بيدي وقال إذا كنا قد اختلفنا في مسألة ألا يسعنا أن نبقى أخوين متحابين وإن اختلفنا في مسألة؟ عائل أوي سبحان الله العظيم، قال له إحنا اختلفت أنا وإنت في حاجة، ينفع نبقى أخين ومختلفين في مسألة ولا منفعش؟ وينفع ونص؟ لا، ايه المشكلة يعني؟ فتطير القلب من رواسب الجاهلية العجب والكبر والغرور وتصلب الرأي، يحل كثيرا من المشاكل ويكون التحابب وإن اختلفنا في مسألة. بعد الشيخ ما قال الآيات والحديث بدأ يعمل ايه؟ بالمشرط ويفتح الجرح وبالجفت، وبالجفت جراحين ما شاء الله، يطلع الوساخ اللي في القلب، لا الجفت ما بيجيبش، وراح يطلع القلب بره وبالبلطة جزر الحتة دي اللي هي رؤية النفس، جزرها شالها خالص بالزبالة، وبدأ تاني بالجفت يشيل حب الظهور، يروح يزع مكانه التواضع، ويشيل الكبر يحط مكانه الخضوع للحق، ويشيل الغرور ويحط مكانه الأدب، ويشيل رؤية النفس ويزرع احترام الآخرين ويشيل العناد ويحط سعة الصدر وقبول الرأي الآخر، يشيل التعصب والجدال ويحط الاستسلام للصواب والاعتراف بالحق وعدم الجدال عن الخطأ، يشيل العنف وتصلب الرأي ويحط لين الجانب وخفض الجناح. راح الشيخ بعد ما زرع الحاجات دي وشال الحاجات التانية احتاج بقى لدم جديد، احتاج لنقل دم. فاضطر الشيخ، لان العملية دي استغرقت شهور عشان يشيل الاورام دي من جوه ويزرع مكانها، فاضطر الشيخ يستأذن عشان يقابلكم المرة الجاية يكمل بقية تشريح الجثة واستخراج ما فيها من الأفات وزراعة أشياء توصل القلب بالكهرباء. ذكر الله، فيظل الإنسان شغال في الذكر عشان يفضل النبض والأعضاء شغالة لحد ما نلتقي مع الشيخ بعد ما يستريح من العملية شوية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.